عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرم. رواه الدارقطني والحاكم ورجال ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. قوله لا يغلق الرهن، يغلق الغلق معناه الحيلولة بين الإنسان والشيء، ومنه إغلاق الباب، لأنك إذا أغلقت الباب فإنك تحول بين من يدخل إلى البيت ومن كان في البيت. فمعنى يغلق الرهن من صاحبه أي لا يمنع من صاحبه ويغلق دونه. ولكن كيف يغلق الرهن؟ إغلاق الرهن له صورتان. الصورة الأولى أن المرتهن يأخذ الرهن ويستغله فيأخذ أجرة كان يؤجر ومنافعا كان ينتفع به، ولا يكون للراهن منها شيء. وهذا إغلاق ولا غير إغلاق؟ إغلاق، لأنك حلت بينه وبين صاحب، فإن منافع الرهن لا شك أنها لصاحب الرهن. إذن هذا إغلاق. ويدل لهذا التفسير قوله له غنمه وعليه غرمه. وكانوا في الجاهلية إذا رهنوا شيئا استغله المرتهن، استغله وصارت يعني منافعه كلها للمرتهن. والصورة الثانية لإغلاق الرهن أنه إذا حل الأجل ولم يوفي الدين أخذه المالك، أخذه المرتهن، أخذه رغما على أنف الراهن، سواء كان ذلك بقدر الدين أو أقل أو أكثر يأخذه. فإذا رهنه بيته بدين إلى سنة وتمت السنة ولم يوفه أخذ البيت وقال اذهب وراءك. هذا إغلاق، لأنك منعت صاحبه منه. فصار إغلاق الرهن له صورتان. الصورة الأولى أن يستغل المرتهن منافعه دون أن تعود إلى الرهن، والصورة الثانية أن يتملكه إذا انتهى الأجل ولم يوفه. وكلتاهما حرام، يعني كلتا الصورتين حرام وأكل للمال بالباطل. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لا يغلق الرهن بكسر القاف، على أنها حركت التقاء الساكنين. ويجوز لا يغلق على أنها جملة خبرية، لكن معناها النهي، لا يغلق الرهن من صاحب. طيب، فإن قال صاحب الرهن للمرتهن إذا حل الأجل ولم أوفك فالرهن لك باختياره، ووافق على هذا المرتهن، فهل هذا يجوز أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء. منهم من قال لا يجوز، واستدل بعموم قوله لا يغلق الرهن من صاحبه، واستدل أيضا أو علل بأن هذا تعليق للبيع على شرط، وتعليق البيع بالشرط مناف لمقتضى العقد، لأن مقتضى عقد البيع التنجيز، والتعليق ينافي التنجيز، فلهما أخذان عندهم. والصواب أن هذا جائز ولا بأس به، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله، وقد فعل ذلك بنفسه، فاشترى حاجة من دكان وقال له خذ نعلي رهنا عنده، إن أتيتك بحقك في الوقت الفلاني وإلا فالنعال لك، فوافق صاحب الدكان، وهذا دليل على أنه يرى جواز هذه المسألة. ومن المعلوم أن من رجح قول على قول فإنه يلزمه أمران: بيان وجه الترجيح والإجابة عن أدلة الآخرين. فما هو وجه ترجيح هذا القول؟ وجه ترجيح هذا القول أنه داخل في عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وهذا شرط لا يحل حراما ولا يحلل حراما. وأما الإجابة عن قولهم إن هذا من باب إغلاق الرهن فليس بصحيح، فنقول هذا ليس من باب الإغلاق، ليس من باب الإغلاق في شيء. لماذا؟ لأنه باختياره، ما أكره على هذا. في هذا الحديث فوائد: الفائدة الأولى تحريم أكل المال أو أخذ المال بغير رضا صاحبه، سواء قلنا إن لا ناهية أو نافية. ومن فوائدها أن الرهن لا ينقل الملك عن المرهون، بل هو باق على ملك إيش؟ الراهن، بقوله: من صاحبه، من صاحبه، وهو كذلك. ومن فوائده، من فوائد الحديث، تحريم غلق الرهن أو إغلاق الرهن بصورتيه، وهو أن يستغل المرتهن هذا الرهن أو يأخذه قهرا إذا حل الأجل بغير رضا صاحبه. ومن فوائده الإشارة إلى القاعدة المعروفة، وهي أن الغنم بالغرم، الغنم بالغرم، وهذه القاعدة مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. ومن هذا الحديث أيضا: له غنمه وعليه غرمه، فمن عليه غرم شيء فله غنمه.